السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وكيف لا، والله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربي سبحانه وتعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الشكر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. لو سمحت، الآية الكريمة بأنكم هيدا مكرهون، هل هنا النهي مقتصر على مجالسة الكفار ولا والسماع منهم يعني مشاركتهم في مجالسهم، ولا بينطبق عليه برضو إن مثلا واحد يسمع مثلا يقرأ كتاب ويلاقي فيه أفكار مش كويسة، أو مثلا يتفرج على فيديو ويلاقي فيه أفكار مش كويسة؟ إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب لو كان الغرض تعليمي؟ كيف الغرض تعليمي؟ كل ضرورة تقدر بقدرها. دلوقتي أفضل صور مثلا هذا شوفه يلعب لعبة فيها شخصيات يسموها الزومبي، تبقى المفروض انها شخصيات ميتة بتتصاب بمرض وتتحول لوحوش. ماشي، فهل هذا يعني حاجة زي دي؟ هل هو حتى في اسم لو لعب اللعبة دي؟ ليس عندي فكرة عنها. طيب لو كان مثلا بيلعب لعبة فيها حاجة تخالف العقيدة؟ لا، امنعه. تمام. ما معنى أن يصلي علينا الرسول عندما نصلي عليه؟ دعاء لنا صلى ورحمة، أو دعاء لنا بالرحمة. صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ مصطفى؟ نعم. ممكن أسأل؟ تفضلي. بعد إذنك، أنا بسمع واحدة قريبتنا كانت متزوجة مطلقة، وبعدين اتجوزت عرفي، وكان زوجها بيتفرج عليها ان هي ما تحملش. المهم حصل حمل يعني، فهو خد الورقتين وسافر وسابها. هي دلوقتي ولدت واهله وهو مش عايزين يعترفوا بالولد، واهلها تواصلوا مع اهله وحاولوا ان هم يحلوا الموضوع، لكن اهله مش موافق خالص، مش عايزين يعترفوا بالولد. فهي طالبه مني انا وزوجي بحكم اننا عارفين الموضوع ان احنا نروح نشهد قدام المحكمه ان احنا شفناهم مع بعض وخارجين او اي حاجه، بس ده ما حصلش. يعني احنا عارفين الموضوع من ناحيه شخصيه، يعني ولا شفنا ورق ولا شفنا حاجه، احنا شفنا صور مع بعض فيهم يعني مع بعضيهم وكلام على الواتساب مثلا وكده، لكن ما شفناهمش بعينينا مع بعض. ما السؤال الذي سوجهه اليك القاضي؟ المحامي بيقول ان احنا لازم نقول ان احنا شفناهم سوا واحنا ما شفناهمش. لا تشهدي. ما نشهدش؟ لا طبعا. الولد مش هيتكتب. ليست مسؤوليتك. مين؟ سلام. ما حكم توصيل الرموش الصناعية؟ أخشى أن تكون من الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. السلام عليكم. عليكم السلام. بيقدم فيها إعلانات مدفوعة لبعض الناس، فبعض الإعلانات اللي بتجيله بيكون فيها أشياء يعني مثلا إعلانات لمطاعم، إعلانات لمحلات، إعلانات لندوات، وفي نفس الوقت ممكن يبقى إعلان مثلا مدور من لعرض سينمائي وكذا، فهل المال اللي بيكتفي منه إذا كان إعلانات عن شر وفساد فهي محرمة. كانت الإعلانات عن شر وفساد فيها محرمة. نعم. يعني المال اللي بيتبين هو بالغالب العمل محرمة، لكن يبقى في جزء أحيانا جزء بسيط حاجات إعلانات عن حاجات محرمة والغالب إعلانات عادية. يخرج الجزء المتعلق بالإعلانات المحرمة. نعم. الجزء المتعلق بالإعلانات المحرمة يخرجه. نعم. لكن العمل في حد ذاته مش محرم بالكلية يعني. على حسب الغالب من العمل، الغالب من العمل شر يحرم العمل، غالب في العمل خير العمل يحل. البدع على الأغلب. الأغلب يحل يبقى يطلع الجزء من المكتسب من الحاجات المحرمة. الله يبارك فيك. هو هي طبعا هي مجلة الكتاب، هي مجلة الجامعة، هو مجلة. هل يجوز أطلع باقي الأضحية من الزكاة؟ لا يجوز يا محسن أن تخرج باقي الأضحية من الزكاة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا عم الشيخ، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا عم الشيخ لو سمحت. نعم. كنت شاركت زميل ليا يا عم الشيخ من 5 سنين في محل، وكنا متفقين إن أنا ماليش علاقة بالمحل من بعيد أو قريب، هو مجرد إن أنا اديته فلوس وهو الشريك، هو المسؤول عن كل حاجه. وعدت الايام الحمد لله، كنت اديته 80,000 جنيه، بدانا بيهم من 5 سنين، وجينا كل مثلا موسم او كل فتره بيطلع يديني مبلغ وهو مبلغ وهكذا، كنا متفقين على المكسب والخساره بالنص، هو بمجهوده وانا بالفلوس يعني الحمد لله. فجي دلوقتي من شهر بالظبط يقول لي الوضع المحل تايه وعلينا فلوس، وقلت له ايه السبب؟ او المهم الحمد لله انا سالته عندنا بضاعه قد ايه وعلينا قد ايه، في النهايه ان احنا دلوقتي عندنا بضاعه 160,000 جنيه وعلينا 240,000 جنيه، وهو دلوقتي بيقول لي تاخد كام وتخرج انت تسيب خلاص المحل. فأنت عم الشيخ الحرام شايف إيه؟ يعني التخارج عفوا، التخارج سيكون بالتراضي؟ والله يا عم الشيخ أنا ما يعني أنا زعلت لما هو طلب مني إن أنا أخذ. أنتما شريكان أو أنت أعطيت الفلوس لاستثمرها؟ ما عنديش اختيارات دلوقتي غير ما نقل خلاص، هو طلب حاجة زي كده، فلو كملنا هنكمل مش خلاص، أنا هنكمل مش مرتاحين يعني. طب خلاص اخرج، المشكلة خرج وخد حقوقك. طيب يعني حقوقي يا عم الشيخ ينفع تتقدر تقدير كده بس مش بالتراضي؟ لا بأس. يعني أنا دلوقتي كنت دفع 80,000 جنيه، المحل دلوقتي بقاله 5 سنين عمل اسم ووصل لوضع أو مكانة تجارية كويسة، إما أن تتراضوا فيما بينكم، وإذا لم تتراضوا فيما بينكم تداخل أهل الاختصاص من أهل المهنة ومعهم شخص من أهل العلم الشرعي وتشكل لجنة لحل المشكلة ولفض التشارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كيف الحمد لله. حبك الله ما شاء الله. حبك الله الذي حكمني. أعرف لك يا مولانا حديث نعم الضحية جذع من الضعف. ما صحته؟ لا في كلام. أنا ضعيف يا مولانا؟ في كلام تراجع. أعرف لك يا مولانا يعني نصيحتك لطالب حفظ القرآن ثم يعني يتجه للعلوم الشرعية بعد القرآن، يعني أي كتاب تنصحنا به؟ يعني السنة. إيه؟ بعد القرآن السنة. يعني أفضل كتاب بعد القرآن يعني سنة يعني سنة رسول الله. إذا كان إذا كان يعني تنجح من الامتحانات. الله يوفقنا وإياكم إياها. هل تجوز صلاة الضحى بقصار الصور لضيق الوقت في الجامعة؟ يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا السابق. تفضل. عنك يا شيخ الله يبارك فيك. في طاعة الله جميعا. شيخنا لي صديق حينما رأى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب. أعتذر عن الخوض في هذا الباب. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا عندي سؤالين. هل صحيح أن الإسلام يجب المقابلة؟ نعم. هل صحيح أن الإسلام يجب؟ ثبت الحديث بذلك. أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما أتى عمر بن العاص يسلم فبسط يده فمد النبي يده، فلما مد النبي يده جذب عمر بن العاص يده، قال النبي لماذا فعلت ذلك؟ لماذا لا تبايع؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله؟ التوبة في رواية تهدم ما قبلها. السلام عليكم. هل يجوز إخراج فوائد البنوك صدقة لتطهير المال؟ لا بأس صدقة لتطهير المال طبعا، بس ليس الزكاة المفروضة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شايف مرحبا بالجزاك الله خير عنك. وياك. في أخت يعني كانت مثلا مادية تعبانة وكانت اتجوزت بنتها وبعدين كانت يعني من أهل الخير ويعني ناس تعبوها وكده وكتب لها في جيب يعني. فأنا لما اتصلت من الناس ما قلتش إنها أخت. يعني سمعت ان في واحدة مديونة ومديونها وكذا وكذا وسمع عليها الدوت وتاكل فموتش انها وصفت التوصيف الكامل بالضبط بما يرضي الله وصفت وصفا خاطئا. أنت وصفت الحال بالضبط كما هي؟ أنا وصفت الحال كما هي يعني إذا وجدت هتزوج إنسان فبالله هو أفضل لكن كل ما قلت إن ما فيش مشكلة لكن الله هل يجوز طرد السفيه من المسجد الذي يفسد الصلاة على المصلين بالكلام فيها والخروج منها ثم الدخول عليه يصلي بدون وضوء مع تعلقه بالمسجد؟ إذا كان يؤذي المصلين ويشوش عليهم يبعد عن المسجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخنا. الحمد لله. جزاك الله خير. كنت بسأل حضرتك أنا كنت اشتريت شقة من الشركة اللي بنت العمارة يعني. يعني ما في بنك ولا قرض ربوي ولا حاجة لكن الشقة العقد فيه شروط اكتشفت بعد كده ان الشروط دي ربوية بعد ما تم الشراء بعد ما وقعت العقد او دفعت المقدم وكده اكتشفت ان الشروط بتاعة التقسيط اللي الشركة حطها شروط لا تصح يعني هل يمكنك الانسحاب او في خسائر عليك؟ مكتوب في شرط جزائي 10% من ثمن الوحدة إذا تمت إن نرجع الوحدة يخصم 10% من ثمن. قدر الله ما شاء فعل ما دمت فعلت ذلك وأنت جاهلا أو أنت جاهلا فلا إثم عليك. نعم يعني أكمل حضرتك في الإقساط والدفعات وكذا. كمل ما دمت بدأت توقيع العقد وأنت كنت جاهلا. السلام عليكم. حديث لكننا في هذه الأمة قذف وخسف ومسح أحتاج مراجعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. الله يبارك فيك تفضل. هل كان حق النبي صلى الله عليه وسلم حج النبي مترتان أو قارنا أم مفرد؟ قارنا. قارنا؟ نعم. فأي الحج أفضل؟ والله للعلماء في ذلك أكثر من قول فبعضهم يقول الإفراد أفضل لأنه لم يشب بتحلل يحتاج معه إلى دم وبعضهم يقول التمتع أفضل لأن النبي قال لو استقبلتم من أمري ما استدبرتم ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة وبعضهم يقول إن القرآن أفضل لأن الله اختاره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فالظاهر يعني أميل للنفس أميل إلى أن التمتع أفضل لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة والله أعلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. الله يجزاك خير بس. كنت عايزة أسأل لو سمحت أختي اختبرت كتير يعني وكده ففي ناس بيقولوها غير المكان فهل تبقى علاقة فعلا؟ لا. نعم؟ ليست له علاقة. تعوز نفسها ليست هناك علاقة بينه وجودها في مكان معين والإجهاض. طيب. ولكن ترقي نفسها تضرب الأطفال يا شيخ هم أولادها يعني بس تضرب كتير جدا. الله يهديها بس. ده عليه ذنب؟ إذا تجاوزت الحد فظلم الأباد لا يجوز ليس معنى أنك أم أنك تضرب الأولاد ضربا مبرحا أو تضربين بلا سبب ليس معنى أنك أم أنك تفعل ذلك. السلام عليكم. القبلة في المسجد المجاور من حد 45 درجة حولت النص ولكن القائمون على المسجد رفضوا بحجة أنها بسيطة لا 45 درجة كثيرة جدا 45 درجة يعني كم كبير في الدرجات 45 من 180 درجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال ما حولك؟ نعم. بالنسبة لو أنا واحد في اسكندرية وأنا في الصعيد مثلا وحب الحول فلوس وأنا كنت صور الفلوس دي أوصلها عن طريق البريد أو عن طريق البنك أو أي وسيلة ما وأخذت نسبة في توصيل المال ده، هل في شيء؟ شخص وكل آخر أن يوصل مبلغا لمكان معين فأخذ أجرة توصيل لا بأس بذلك، وأكون تجارة من ذلك. إذا كان مجرد توصيل لا بأس بذلك. أي أنا هتكون تجارة، تكون عوائد شغل يعني هعمله كده، هيكون ناس كده واحد اجتماعي واحد أنا مع وصلت الفلوس من هنا لهنا يحطها لي في البريد يحطها لي في البنك يحطها لي في أي وسيلة ما. يعني أنت بتشتغل عملك توصل فلوس من قوم إلى قوم آخرين. نعم. أنت غلطت يعني أنت خايف من هذا الخبر. لا، بهذا القدر من التوصيف ليس هناك إثم. يعني اشتغلت فيها عادي صح كده؟ إن شاء الله بالضبط طبعا. بالضبط الشرعية طبعا. بارك الله فيك. يعني اعتبار فيها زي ما بيقول كده فيها مشكلة. إن شاء الله مش فاهم. ربنا يعافيك يا شيخ. كفارة من أفطر يوم في رمضان متعمدا، إذا كان أفطر بالجماع فصيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا، أما إن كان كفارة بالأكل والشرب فعليه إعادة ذلك اليوم. السلام عليكم. نعم. حضرتك أنا شغالة في صيام جماعي في مدرسة يعني حكومة وكده، فهل التناوب في الشغل يعني ده صح على مرتب يعني في حاجة خلاص كده ولا ايه؟ بقيدين، القيد الأول إذن المدير المباشر، القيد الثاني عدم الإضرار بالمصالح العامة. لا هي موافقة المديرة وبعلمها وكل حاجة. أجبتك بالقيدين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ زي حضرتك. الحمد لله، تفضل. طبعا الزكاة الخضار زي الطماطم زي البطاطس زي الخضروات، هل ليها نفس طريقة الزكاة بالنسبة للحبوب والعشب؟ كميات كبيرة ولا كميات صغيرة؟ لا كميات عندنا يعني فدانين كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيرى جمهور العلماء ألا زكاة في الخضروات، ومن هي من هؤلاء الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن الخضروات ليس فيها زكاة، ومعنى الخضروات الأشياء الخضراء يعني الفواكه والخضروات، وذلك لحديث ليس في الخضروات زكاة، لكنه حديث معلول ولا يثبت، ويرى الأحناف أن الخضروات فيها زكاة، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخذنا لكم من الأرض، فيرون أي الأحناف أن الخضروات عليها زكاة، وقد قال تعالى وآتوا حق يوم حصاده والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى قول وآتوا حق يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. استكمال فضلت الشيخ. نعم. بالنسبة للزكاة الحبوب بتبقى العشر ده خلت الري ماء المطر ولا احنا بنرمي المية النيل، هل برضو نطلع العشر في حين ان احنا برضو بنطهر الترع والبني المؤدية للأرض ولا انت تسقي المطر بس اللي هو العشر والباقي نص العشر؟ لا انت تسقي بالآلة ولا ايه بالضبط؟ لا مش بالآلة، بالماء النيل بدون آلة. بدون آلة خالص. احتياطا لدينك اخرج العشر. حفظك الله ورعاك. طيب. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ليس هناك تسمية، هل زي ذبح فعلا ولا ساق؟ لا مش ساق، هي ذبح تمر المجزر آلي، النور مثلا الدجاج بيعلق بيمر على زي التكين بيتضحى، بس مفيش تسمية طبعا، مفيش تسمية ومفيش مباشرة للذبح باليد. بالتوصيف المذكور والله لا أراها تؤكل بهذا التوصيف المذكور، إن لم تزكى على ما يذكره الناس في هذا الباب الذين داووا المكان، إذا فاتت من السكين تموت بالماء الساخن في الأحواض بعد ذلك. ابتعد عنها أسلم وليدي. هي بيتقطع الرقبة بتاعت الدجاج، يعني السكين يمر عليها فيقطع رقبة الدجاج. لا، في أحيانا من تموت من تفوت على السكين ولا يدركها السكين فتموت بالماء الساخن الذي نعم الابتعاد عنها، الابتعاد أفضل. الله يسلمك. كفارة اليمين لا تعتاد الحلف بالطلاق. حديث إني كنت قد أعلنت لكم في الاستمتاع من النساء أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. المعنى يثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد. يلزم الوضوء لمريض الناسور لكل صلاة؟ هل يلزم الوضوء للمريض الناسور لكل صلاة؟ إذا كان المرض مستمر، خروج الغائط مستمر، فيتوضأ لكل صلاة ما دام خرج منه، لكن إذا كان الناسور هذا صورة مستديمة لا يتوقف فيكفيه، صورة مستديمة لا يتوقف فيكفيه. في وضوء واحد. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة أعرف حضرتك، كنت عايزة بس حضرتك تأذن على زيارة المقابر، لأن عرفت يعني بتروح الأسرة وبتروح المقابر كل خميس. زيارة المقابر للنساء لا بأس بها إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، لكن ينبه أيضا على أن تخصيص يوم ما لزيارة المقابر كالخميس لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سمعت، الله يبارك لك. عايزة أسأل، هو لو مولود بتولد ولد أو بنت لسه مولود، تخلقه صعب ونطلعه ذهب ولا عيب إن احنا ما نخلقش من أوائل؟ السنة والأفضل أن تحلقي الشعر يوم السابع إن كان يتحمل حلق الولد الذكر، لأن يبقى الغلام مرتان بعقيبته. أما حلق الشعر والتصدق بودن الزمن لا يصح. نعم. حلق الشعر والتصدق بودن الزمن لا يصح. لا يصح. نعم، الحلق ثابت استقلالا. تمام. يوم لكن إن أنا أتبرع به لا يصح. الحلق. واللي هو يأكل التمر أول ما ينزل. ده شيء مستحب. أكل التمر شيء مستحب. يعني ينو يحنك. طيب، والأذن في الأذن اليمين والإقامة في الأذن اليسار ضعيف. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حديث ضعيف الإسناد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أنا مولانا من فضلك مثال بيبيع أجهزة كهربائية. في وسيط بيشتري الأجهزة الكهربائية للناس في الإسم يدفع الثمن كامل للمسجد. مفهوم هذه حيلة من حيل الربا، ربا مقنع، هذه حيلة من حيل الربا. صادقك. هل يجوز الدفن في القبر لا قبة علما بأن الأرض طينية؟ للضرورة يجوز، للضرورة والله أعلم. إنسان معه مبلغ من المال وضعه في بنك العدم مقدرته على الشغل لكبر سنه ومرضه مع أطفال صغار، من لا يجوز أيضا شغله في أي هيئة بعيدة عن البنوك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. انا دلوقتي تجاوزت الجزء الثاني على الجزء الاولاني. طبعا في الاول ما كنتش قلت لها ان انا في دلوقتي ضغط وسكر ويعني تعبانه في الاخير يعني. لما عرفت السوق حوالي 3 شهور او 4 شهور وبعدين هي عرفت طبعا جيد جدا وصارت جدا وعندي مشكله كبيره وده كله طبعا انا مقصر وحاولت تلتحق 3 مرات يعني جبتها مره من على من عندي مرة تفرح منذ الشفاء وبلعي بشريط هموم ضغط كامل ورد على مكان هذا في المال وقلت على نص وقلت على رجليه وقلت على يديه وقلت لها في كل ايام بس ما هي طبعا وقت الصلاة لما تطلقني لما تطلقني يجيك حسيت ان انت عيني واللي عندي شيخ لما بقول الكلام ده يعني ان انا فعلا انا ما بقصدش عديد حين وعمري ما اثرت معاه في حاجة وبالعكس المهم انت تسأل عن ايه باختصار؟ ايه؟ عن ماذا تسأل باختصار؟ يا حبيبي ده مش سؤال، ما عن ماذا تسأل؟ انا عارف الموضوع له مشابهات كثيرة، ما السؤال؟ السؤال ان هي دلوقتي واقفة خارج الاولاد ومفيش سؤال ان يطبقني يطبق الثانية. ايوه، ليس من حقها ان تطلب تطليق الثانية، هي تكلم في نفسها فقط، هذا تطلق تطلق، لا تريد ان تطلق انت ان تطلقها ترفع عليك قد يدخلها. انا اعمل ايه يا شيخ؟ انت اصلا كذبت عليها 3 اشهر وانت غشاش لها، يعني لا تطلق الثانية. يا حبيبي خلصنا، ما تجرحش في زورتك، انت الان بالخيار، انت لا تريد ان تطلق ولا لن اطلق، تثبت اختلع اختلعي، لكن لا لا تتركها كذا كالمعلقة. السلام عليكم. وعجل الطلق الثانية يعني. على الاخوات اللواتي يتزوجن كزوجة ثانية أن يحتطن لأنفسهن أيضا من ناحية الصداق وتوابع هذا الصداق، لأن يعني بسرعة الزوج يطلق الثانية ويرميها كأن لم تكن. فأنصح الأخوات اللواتي سيقدمن على الزواج كزوجة ثانية أن يحتطن لأنفسهن، والله أعلم. السلام عليكم. في هذا الوادي المبارك. حديث ثابت. أتاني. أتاني. لكن هم من رواية عمر بن الخطاب صحيح؟ هو عمر ماله عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب يعني صحابي جليل يعني. نعم نعم. ولكن عمر وأبو بكر رضي الله عنهما يعني كان ينصحاني بحفظ الإفراد. لا ما تقولش أبو بكر. عمر الذي كان ينهى عن التمتع في الحج، لكن محجوج حاجه وحاججه الصحابة. أمران ابن حصين قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء التمتع في كتاب الله، ثم قال رجل برأيه ما شاء وسلك مسلك عمر عثمان رضي الله عنه، فنهى عن التمتع في الحج، فاعترضه علي وقال كيف ذلك قد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا وقد جاء التمتع في كتاب الله وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعنا عنك، قال كيف أدعك لبيك حجة في عمرة. نعم. عمر رضي الله عنه هو من وقت تتعرف أليس كذلك؟ لا عمر، نعم، لأن العراق عمر وقت لأهل العراق ذات عرق. نعم. طيب يا شيخ، الحديث الوارد عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من وقت لأهل العراق ذات عرق لا يصح. لا يصح، أنهيت لك الكلام. كون النبي وقت ذات عرق لا يصح، كون النبي وقت وادي وج لأهل الطيف لا يصح، ها أربعة مواقيت التي وقتها الرسول. وقت لمدينة الحليفة، وقت وقت لمدينة الحليفة، وقت لأهل اليمن يلملم، وقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل الشام الجحفة، قال هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. أما توقيته ذات عرق العراق وقته عمر، توقيت وادي رجل لأهل الطيف ولم يوقته الرسول، والحديث به ضعيف. ما فيك. السلام عليكم. من أحب طاعة يجر عليها منها، يعني طيب أطع حتى تساب. أبو زوجتي طالب إطلاق. السلام عليكم. أكسات الله بركاته. نعم نعم. صحة حديث دعاء النوم حتى البراء، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته. هذا الحديث صحيح الإسناد، لكن في بعض الروايات توضع وضوءك للصلاة، زيادات توضع وضوءك للصلاة وزيادة واجعلهن آخر ما تقول، واجعلهن آخر ما تقول معلولة، وزيادة توضع وضوءك للصلاة بصدد مراجعتها لأني نسيت الحكم عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو تكرمت يا شيخنا بسأل، ما هو حق المرأة المطلقة من مقولات الزوجية إذا كانت قد تقاضت في ذات الزواج مقدم عصر؟ أنت كتبت قائمة أساس؟ لا، أخذت دور نقدي في يديها. أنت كتبت المال وكان مكتوبها مؤخر، وبعد الطلاق أخذ يعني صارت المقدم قبل أنا أسألك سؤالا. أنت كتبت لها قائمة أساس؟ لا، لم تكتب لها قائمة أساس. كتبت لها مؤخر؟ كتبت لها مؤخر. لها المؤخر كاملا. تمام. ولها متعة. تمام. على قدر ساعتك، ولها النفقة والسكنة خلال مدة العدة التي هي ثلاث حيضات. تمام. لكن هي يحق لها أي شيء بالمنقولات الزوجية؟ لا، أنت كتبت قائمة عفش وأنت أعطيتها مهرها نقدا. أعطيتها نقدا فعلا، وتأخر برضو كان مبلغ نقدي فسلمته بعد الطلاق. أحسنت، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ما هي عندك أمر؟ الشيخ في أمر يزعجني، أرجو من فضلك أنك توضحه لي، ربنا يبارك لك. اللهم آمين يا رب. تفضل. لما نقرأ مثلا في التاريخ أو نرى بعيوننا علماء في نار أكابر، حينما عرضوا لفتنة لم يصبر. يعني أريد أن أقول يعني مثلا حينما نقرأ أن علي بن المديني خاف مثلا من الصوت وهو من كبار شيوخ البخاري، فقال بفتنة القرآن. اجماع نقرأ مثلا ان مش ابن معين امام الجافي والتعطيل خرج من كذا او ان شيخ الفلاني في انما عرض عليه مثلا لفضل الله فيه فقرق وبان مرتبكا وهؤلاء علماء افاضل انا لا اقول هنا اتمنى لهم ذلك لو انت بقيتني مثلا فيه طب انت ما بتخافش من كذب لا والله بخاف بس انا ماليش مريدين انا ما عنديش من العلم ما عندي لا يعني عفوا ما السؤال باختصار عفوا ما السؤال باختصار خير انا اسالك اخير الكلام ما قل ودل ما السؤال باختصار ووضوح يعني خليك كده يعني انت تراوغ مثلا لا اسالك يعني عياذا بالله ان انا اتهمك لكن اذا كنت يعني تريد الوضوح وضح ما سؤالك باختصار انا ما سأل يعني انا اقول لك اذا اجملت القول لماذا بعض اهل العلم او بعض اهل الفضل لا يصبرون كده سؤالك اي تمام الله يبارك في حضرتك الحمد وفيك الحمد لله والصلاه والسلام بعد عندنا من اصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء اصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء بلال وعمار بلال وعمار بلال رضي الله عنه صبر وسحب على حر رمضاء وهو ثابت على قول أحد أحد يضرب يجلد يضرب يجلد صابر على قول أحد أحد هذا بلال لا شك أن دي على المنازل إن شاء الله جاء عمار رضي الله عنه عمار مهدي وصادق لكن أبوه من شدة الضرب قتل أمام عينيه وأمه من شدة قذفت بسهم من أبي جهل فقتلت فالنبي يمر بهم عليه الصلاة والسلام ويبشرهم صبرا ألا ياسر فإن موعدكم جنة بما حسنت مجموعة الطرق الرسول صبرهم عليه الصلاة فجاء العذاب اشتد على عمار اشتد على عمار فلما اشتد على عمار جاء يستأذن الرسول ويقول يا رسول الله إن يعني ما حصل أن الألم اشتد عليه فقال يستأذن الرسول أنه تكلم بكلمة الكفر فقال النبي كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عاد فعد لا أنا لا أربط بين هذا انتبه لا أربط بين هذا بين وقائع أخر انتبه لا تكون تأخذ الجواب أو واحد من الفساق الإعلاميين الفساق الإعلاميين يأخذ الكلام يلبسه ثوبا غير ثوبه أنا أقول لك إجمالي القول أن الإيمان يزيد وينقص هل في ذلك ريب؟ لا والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى الإيمان يزيد وينقص أهل الفضل والصلاح إن كانوا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ثبت عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الذي وفى حتى ألقى في النار هذا موطن له موت آخر دخل بلاد الجبابرة مع سارة عليه السلام قال يا سارة أنا سأقول هذه أختي فلا تكذبيني قال هذه أختي فلا تكذبيني أنت حتى لنفع شر عظيم إذا انتقلنا إلى السلف الصالح من الصحابة الصغار صغار السن الذين عاصروا الحجاج بن يوسف الثقفي فالذين عاصروا الحجاج بن يوسف الثقفي ابتلوا حتى ان بعضهم كان يصلي في بيته رجل كان سفاح بدرجة لا تتصورها لا كان رهيبا نعم يعني قتل 120 ألف نفس صبرا مثلا اذا تقلنا الحجاج بن يوسف الثقفي وجئنا الى عصر المأمون والعصور التي بعد ذلك نجد العلماء في هذا الباب منهم من ثبته الله أمام فتنة خلق القرآن كالإمام أحمد وكان إمام أهل السنة بسبب ثباته أمام هذه الضلالة التي اختلقوها واختلقى ابن أبي دؤاد وتبناه الخليفة وتبناه الخلفاء، وضرب الإمام أحمد ضربا شديدا حتى أنه يضرب يغمى عليه من شدة الضرب ويعاد به إلى الضرب ويعاد به، وسجن زمنا عليه رحمة الله تعالى، عليه رحمة الله تعالى. جاء علماء كعلي بن المديني رحمة الله عليه وشيخ البخاري أجابهم إلى ما أرادوا، ولما عوتب بعد انكشاف الفتنة قال وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، حتى خشيت على بصري. وبين بين أحمد وبين ابن المديني علماء آخرون توسطوا في الكلام، يعني عربوا، بعضهم عرب بالجواب، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه القصص أبدا الحمد لله. الآن الحمد لله في كل مكان وكل زمان قل يا قومي يا معشر رؤساء دول المسلمين حكموا كتاب الله وحكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت واضحا في جوابك ما في أي مشكلة الحمد لله. حكموا كتاب بس ما قلنا، يعني عموما البشر جبلتهم تختلف، وقد خلقهم الله تعالى أطوارا، خلقهم الله تعالى أطوارا. ولكن أنصحك وأنصح نفسي أن تحرص على ما ينفعك ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أحرص على ما ينفعك، أحرص على ما ينفعك، اسأل السؤال النافع وإن شاء الله تأخذ الجواب الذي بإذن الله إن شاء الله يكون نافعا أيضا. لكن انشغالك بكثرة الناس وانشغالك بالسفهاء الذين لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، فهذا صنف كبير موجود في هذه الأيام، يبصر أخوك في عينه شعرة تقول هذا في عينه شعرة، طيب يا أخي انظر في عينك أنت، انظر في عينك أنت. فانشغل بنفسك واحرص على النافع وتعلم دينك تعلما صحيحا من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة بعد ذلك كيف فهموا القرآن كيف فهموا السنة، واحذر والتابعين لهم بإحسان، والأئمة المهديين رحمة الله تعالى عليهم أئمتنا أئمة الفقه أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم وغيرهم. فرجاء يعني أن تحرص على ما ينفعك وأن تجتهد في تعلم دينك، لأن كثير من الناس في هذا الزمن عميان أحدهم كما يقول قال بهيمة عمياء يقودها أعمى يسير بها على وجة الطريق الجائري، ما عنده رصيد من الكتاب والسنة يقيم به الأشياء والأشخاص والأحداث. إذا كان عندك رصيد من كتاب الله سبحانه ورصيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورصيد من العلم الشرعي تستطيع أن تقول هذا حق وهذا باطل. أما إذا أنت فقدت هذه البصائر لن تفهم، ستقاد من مذيع فاجر فاسق، ستقاد من ممثل يقودك كالبهيمة العمياء. فأنصحك أن تتعلم دينك وتحرص على ما ينفعك، بارك الله فيك. وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ولك بمثل السامعين والسامعات. تفضل. كلامك هذا في غير محله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يصنع عليه العمل صالح يعمله دون أن يتعمد العمل الصالح من أجل السماء، حاصل الحديث ليس لفظه، قال تلك عازل بشرى المؤمن، الرجل يعمل العمل الصالح فيراه الناس عليه، لم يتعمد العمل لكن سعد بذلك، قال تلك عازل بشرى المؤمن. كمثال، دخلت أنت غرفتك ونويت أن تصلي لله ركعتين وأنت فيهما مطمئن الحمد لله، دخلت صليت خشعت في ركوعك وأطلت في سجودك وأنت على حالك من الإطالة تدعو، فتح الباب وأنت لم تشعر بفتحه، فرأك شخص وأنت تصلي لله، في النهاية بعد أن سلمت تنظر وجدت وراءك شخصا، فسعدت في ذلك. اصبر علي يا أخشى أن تكون موسوسا، اصبر، أنت رأيت هذه الحال من صاحبك، رأيت أنه ينظر إليك وأنت لا تدري، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نحو ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. بارك الله فيك. السؤال الثاني، أحد منك أشد أو نسيت وقويت لها أو تذكرتها بعد الصلاة التي صليتها ثم حكم أن أصليها حينئذ، نسي سنة من السنن إلى أن فات وقتها وذكرها بعد وقت، بعد صلاة أو صلاتين أو ما زاد أو ما نقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، في رواية فصلاتها حين يذكرها، وتلا وأقم الصلاة لذكري. السلام عليكم. حديث خير الناس قرني خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ثابتهم صحيح، وعدة طرق لا اختلاف في خير الناس خير أمتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا مصطفى. تفضل. عفوا أعد. يعني هو فتح مكتب للسفريات. نعم. وتفكر في انه بيسفر خادمات نساء الى السعودية من غير محرم، فهل يجوز هذا العمل ام لا؟ فقط. نعم، وتخصص في انه هو يسفر بعض النساء بيشتغلوا خادمات في البيوت في السعودية. والله لا نحب ذلك ابدا، لان النبي عليه السلام نهى أن تسافر المرأة بلا محرم. طيب المكسب بتاع الحرام والحلال؟ والله المكسب بعض العلماء يفصل بين المكسب لأنه جاء نتيجة عمل بذل، والاسم الآخر اسم مستقل، وبعضهم يربط بينهما، يعني لا أستطيع أن أقول المال حرام، لكن لا أقطع بذلك، وإن كان هناك من يقطع بذلك من أهل العلم والفضل في ذلك، ولكن على أقل الأحوال هذا العمل، هذا المال المتأتي من وراء هذا العمل مكروه، والله أعلم. يعني هل السؤال يعنيك؟ السؤال يعنيك عفوا؟ هل السؤال يعنيك؟ نعم. اترك هذا العمل. اترك هذا العمل واعمل عمل حلال. لا تعمل مسفرا للنساء والفتيات الى دول اخرى بلا محرم، لعمل خادمات في البيوت، والمفاسد عظيمة جدا داخل البيوت بسبب ذلك، مفاسد عظيمة، البنت في ريعان شبابها ويقذف فيها في اي دولة من الدول، لا عين دولة بعينها، يقذف بها كخادمة في بيت فيه شباب الفاسق وفي الشباب الصالح وفتنة. والنبي قال لا يخلون رجل من امرأة فإن ثالثهما الشيطان، ومن أشد الفتن في البيوت الأسرياء والمطرفين انتبه وجود الخادمات ووجود السائقين في البيوت. وجود الخادمة، الخادمة في البيت مع شاب فحل في البيت في خلوة، ماذا يحصل؟ النبي يقول لا يخلون رجل بما فإن ثالثهما الشيطان. السائق في البيت يوصل البنت المتبرجة أو غير متبرجة حيثما شاءت. كيف يحصل الأمر؟ في النهاية كما نسمع من شر ما فساد، شر الفساد استجرى بسبب ذلك. فالحذر لكل بيوت الأثرياء على وجه الخصوص، هم الذين يأتون بسائق وخادمة. السائق فتنة للبنات والخادمة فتنة للشباب. السلام عليكم. ما نسبة التطهير في فوائد البنوك الإسلامية؟ أنا أعتقد أن البنوك شأنها واحد. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. اختصارا يعني شو بقولش حضرتك؟ بحث عن عابد مطعم فيها. أنا والدي ربنا يبارك في عمرك عملية مرسوح. هو دكتور قال له يمشي ساعة كل يوم. عندنا بنايه بالبيت بنمشي حواليها كده زي ترك. فالنهارده احنا ماشيين كان في شباب وبنات واقفين في نص الطريق، هما البنات متبرجات جدا يعني في السمة دي الطريق. فاحنا ماشيين فهو بيقول لهم بروح في كده مدام عاد لو سمحت تخش في جنينه او حاسوب ده الطريق عشان تعرف تمشي. فهم يعني اتكلموا بتبرجات فيها سخريه وكده بس عشان دي متاحه يعني. فاصابنا الشر ولفينا وجينا تاني انهم بيتعمدوا ياخدوا فوائد. فالمهم ان هو يعني عصبي قلنا للشباب مش متربي يعني انا اعتبره انه راجل كبير. بنات ولا شباب؟ نعم بنات ولا شباب يعني؟ الشباب الشباب الشباب وبنات لكن هو تلاقي الشباب اللي لا يدركهم يعني. ايه هو معاهم الزباب هم قاعدين يعملوا بقى يعني منظر وبيتكلموا بيتكلموا في الصوت. وانا مش عارف اعمل ايه لان ولدي بيروح يجي عليهم يتخانق وهو ما ينفعش حد يلبس صدر او حد ينام صدر بس يروح المستشفى. فانا مش عارف اعمل ايه، هو بيتفضل على طول يعني انا بتحلل اقول له لا عليك اطلع البيت. الموضوع مر ولا حصل حاجه يعني؟ لا الحمد لله كويس لكن ده متكرر كتير وانا مش عارف اعمل ايه. طيب كل مقام له مقاله. الهجمه والمعارضه الحسنه مطلوبه. هم اتعمدوا يتكلموا بس عشان هو ملتحي. وانت ملتحي ولا مش ملتحي؟ نعم انت ملتحي ولا مش ملتحي؟ انا لا الحمد لله ملتحي. طيب سلط عليهم واحد من الذين على شاكلتهم ينصحهم ويذكر. اقسمت وإياك اقسمت ايمانا كثيرة منفصلة كيف تكفر عنها؟ كانت ايمانا على شيء واحد والله ما اسافر والله ما اسافر، وغدا قالت نفسي والله ما اسافر، وبذلك سافرت كفارة واحدة. لكن إذا كانت أيمانا على أشياء متنوعة كل يمين عليه كفارة مستقيمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم تفضل. الله عمرك وأحسن عملك. في طاعة الله جميعا وإياك. ندعو الله أن لا نفتن في ديننا. اللهم آمين. كنا نناقش قضية نحن أخوات حول الطاعون، وإذا أصيب به المؤمن يعد نحتسب عند الله شهيد. فماذا إن أصيب به غير الملتزم أو غير المسلم أو غير المؤمن؟ فهناك من قال أن هو مطعون فأجبر الله وقع عليه الحكم بأن المطعون شهيد. فبماذا نجيب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا أصابت شخصا مصيبة سواء مرض الطاعون أو هدم أو أصيب بحادث سيارة عافانا الله إياكم أو خر من سقف صريعا إلى غير ذلك، فأمره دائر بين أشياء. الأول أن يكون هذا من الانتقام منه لقول الله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ولقوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ويقول تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ففي أحيانا يكون البلاء عذابا لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. هذا باب. وأحيانا فهذا أحيانا تكون هناك ذنوب وكبائر ومعاصي جاء العذاب بسببها. وأحيانا تكون الابتلاءات لرفعة الدرجات. ابتلي أيوب 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد. ابتلي عدد من الصالحين بالطاعون في زمن عمر وماتوا رضي الله عنهم. والنبي سئل عن مرضى الطاعون أو عن شهداء الطاعون قال عليه السلام أثبت عنهم شهيد يعني الطاعون الذي أصيب بمرض الطاعون. وقال صلى الله عليه وسلم يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم في موت الطاعون. فيقول الشهداء يا ربي إخواننا أشبهت دماؤهم دماءنا يعني يريدوه معهم. ويقول المتوفون على فرشهم يا ربي ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا. فيقول الله تعالى انظروا إلى دمائهم فإن أشبهت دماؤهم دماء الشهداء فألحقهم بالشهداء إن أشبهت دماؤهم دماء المتوفين على فرشهم فألحقهم بهم. فيجدون الدماء أشبهت دماء المتوفين على الشهداء فألحقوا بهم. الشاهد أن المصائب تكون عقوبات لأهل الشر والفساد أحيانا وتكون رفع الدرجات لأهل الخير والإيمان كما كانت لأيوب. أيوب ابتلى 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد لكن نال 3 شهادات من رب العالمين إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن يحكم على الوضع وانت ماذا تحكمي أنت؟ عفوا أنت تعبان ليه وتعبى نفسك خلاص مات الله يرحمه مسلم الله يرحمه انت لا البعض ولا نخشى على أولادنا من الفتنة. ربنا يعصمنا وياك من الزلل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أنا لي 3 أسئلة ونصيحة لو أذنت لي. تفضل. أبدأ بالنصيحة لو أذنت لي لكل من يسمعنا أن صحتك الشخصية على الفيسبوك هي مثل صحيفة أعمالك. الله يجعلنا فيها ما يرضي الله. الله يعيننا وإياكم يا رب. عيننا يا رب يا رب العالمين. وأسعد الناس حظا من مات وماتت معه ذنوبه. الله يجعلنا وإياكم من الصالحين واختم لنا لك بخير ويصمنا وإياكم من الزلل. أول سؤال يا فضيلة الشيخ بالنسبة لرؤية ملك الموت هل هي على حسب أعمالك في الدنيا إن كانت صالحة أو غير ذلك؟ كيف يعني لم أفهم رؤية ملك الموت. ملك الموت ليقبض الروح. هل رؤيته على حسب أعماله إن كانت صالحة مثلا يكون هناك تخفيف في سكرات الموت ويعني ترى ملك الموت بشكل جميل وخلافه أم موحدة على الجميع؟ أنا أولا يعني أريد أدلة من الكتاب والسنة على أن الشخص عند موته يرى ملك الموت بعينيه. ما أعرف إلا قصة موسى صلى الله عليه وسلم قصة موسى عليه السلام في فقع عين ملك الموت. لكن هل كل محتضر يرى ملك الموت بعينيه أو لا يراه بعينيه؟ تلك محل بحث معي. لكن الله قال في كتابه الكريم والنازعات غرق وقال والناشطات نشط. هذه ملائكة عذاب النازعات وملائكة رحمة ناشطات. ما ملائكة ماذا تصنع النازعات؟ تنزع بشدة كالسفود من الصوف المبلول وملائكة الرحمة تنشط. في حديث آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم في إقبال من الآخرة وإدبال من الدنيا أتاه ملك الموت معه حنوط من الجنة أتاه ملك الموت فجلس منه ملائكة آخرون مد البصر فلا يدع روحه في يد ملك الموت لحظة بعد أن يستخرجه ثم يأخذوه. إن كان من أهل الصلاح معهم حنوط من الجنة وطيب من الجنة ويصعدون بها إلى السماء فلا يمر على ملأ إلا قام هذه الروح الطيبة في الجسد الطيب. وفي الباب أيضا قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم، هذا الوارد في هذا الصدد. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وأيضا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم. هذا ما أعلمه في الباب، لكن هل الشخص يرى ملك الموت عندما يأتي لقبض روحه أو لا يراه؟ ما زلت بصدد التحليل النهائي واستحضر أدلة في هذا الباب. أما الآيات التي عندي ذكرتها والأحاديث وما زلت بصدد البحث، إلا أن موسى عليه السلام رأى ملك الموت كما في البخاري. نعم، أخذ سؤال. السلام عليكم. نعم سأل شيخ، أنا تعبت أني بني أنا هو من أجل كان من قل له أن رجل مسلم أتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماعات المسلمين، وأنظر إلى أفعال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وسبيل المؤمنين الذي سلكه الصحابة وسلكه التابعيون، قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو سبيل الرسول وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، هم أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول فمن بعدهم والله أعلم. لست بشيعي ولا برافضي، لست بشيعي ولا برافضي ولا بتكفيري ولا بغير ذلك. أن رجل مسلم كتاب الله سنة رسول الله إجماعات أهل الإسلام أفعال الصحابة وتوقيرهم والنهج الذي صاروا عليه صار عليه جملتهم الذي صار عليه التابعون جملتهم من أهل السنة والجماعة مفارقا الخوارج مفارقا الشيعة البعداء البغضاء مفارقا المرجئة مفارقا الأشاعرة مفارقا الناتردية والمعتزلة وغير ذلك. هذا منهجنا، ونسأل الله أن نموت على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وبهذا القدر أجتزئ، فالوقت قد انتهى. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نتقدم بالحمد والشكر الكثير المتواصل لربنا عز وجل، فأهل لأن يحمد وأهل لأن يعبد وأهل لأن يشكر. وقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم أنت يا ربنا الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن،